نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنك تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم افتح لنا أبواب حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك، وعلمنا ما لم نكن نعلم، وزدنا علما. والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عمل لا يرفع، ومن دعاء لا يسمع. ونعوذ بك يا ربنا من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم. فاهدنا صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كتاب الأطعمة من صحيح البخاري باب عنوان باب جمع اللونين، جمع اللونين أو الطعامين بمرة، أي بمرة واحدة. يعني هل يجوز أن يجمع الإنسان طعامين أمامه في مائدته؟ هل يجوز هذا؟ باب جمع اللونين أو الطعامين بمرة، أي في حال واحدة أو في مرة واحدة. ذكر أحاديث، يقول في الحديث عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل الرطب بالقساء، يأكل الرطب بالقساء. البخاري لما بوب بهذا الباب جمع اللونين، يقول الشارح في إشارة إلى حديث ذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم امتنع عن الجمع بين لونين من الطعام أو الشراب، لكن هذا الحديث ضعيف، فأشار البخاري بعنوانه إلى تضعيف هذا الحديث كما قال الشارح، لعل البخاري لمح إلى تضعيف حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بإناء أو بقعب فيه لبن وعسل فقال: إدامان أو إدمان في إناء واحد، نوعين من الإدام يعني في إناء واحد، لا أكله ولا أحرمه. أخرجه الطبراني وفيه راو مجهول أي ضعيف، الحديث ضعيف يعني، طالما فيه راوي مش معروف للمحدث وبالتالي لا يستطيع أن يحكم عليه بصحته، لأن الراوي يحكم بصحة روايته أو بتحسينها أو بتضعيفها بمعرفته، فإذا لم يعرف عدم وجود معرفة بهذا الراوي يسمى راوي مجهول، يعني لا يعرفه أحد، هذا الأمر يجعل الحديث ضعيفا. لكن حديثنا عبد الله بن جعفر، والحديث ذكر سابقا، يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل الرطب بالقساء. القساء معروفة في أحاديث تبين كيفية الأكل وإن كان فيها ضعف، لكن روى الطبراني كيفية هذا الأكل: رأيت في يمين النبي صلى الله عليه وسلم قساء، وفي شماله رطبا، وهو يأكل من ذا مرة ومن ذا مرة، يعني أكل قساء باليمين ثم يتناول من يده الشمال الإيه رطبا، عليه الصلاة والسلام، لأنه يعني يأكل بيمينه، إنما البلح يوضع في شماله عليه الصلاة والسلام. أيضا أخرج أبو نعيم حديث أنس كان يأخذ الرطب بيمينه والبطيخ بيساره، تأكل الرطب بالبطيخ، وكان أحب الفاكهة إليه صلى الله عليه وسلم. والسند فيه ضعف، لكن كأن فيه جمع أيضا بين جمعا بين لونين أو نوعين من الطعام. أخرج النسائي بسند صحيح أيضا عن أنس رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تجمع بين الرطب والخربز، والخربز أيضا نوع من الطعام من البطيخ، يقول لون من البطيخ أصفر أصفر الحجر، يقول في بطيخ أصفر، لا أعني مش عارف يعني بظاهره من خارجه قد يكون نعم أصفر مقارب بين أخضر وأحمر، الأخضر وأصفر يبقى أقصد الخارج، ما قالش أحمر وأصفر، لو قال أحمر وأصفر ده عندنا فيه نوع البلد زي ما كان فيه النوع الأصفر. فلما قارن بين أخضر، الأخضر في البطيخ إيه؟ قشرة، يبقى بيقول أصفر يبقى بيقارن بين أخضر وأصفر، من تنبه للمقارنة يبقى يقصد ما كان بخارجه. والخربز هذا نوع من البطيخ الأصفر. ابن حجر بيقول جزاه الله خيرا، يعني يظهر كان مش عارف ابن حجر العسقلاني كان في عسقلان، والعسقلان دي في فلسطين، فلسطين فيها يعني فاكهة وفيها خضر والكلام، يقول لك قد تكبر القساء فتصفر من شدة الحر فتصير كالخربز، يعني اللي هو الشمام، يعني شمام، يقول لك قد تكبر القساء، فالله عندك في نوع من عين أو صنف من ال من ال سموها اللهم صل على سيدنا محمد. نعم بأصفر من الخارج، يعني ما في عن أفادكم الله، أفادكم الله جاء بها أبو قش، فتكون كصفراء، يبقى إذن النوع نوع الشمام، يعني القساء قد تكفر تصفر تكبر فتصفر، يعني من شدة الحر فتصير كالخربز، الخربز البطيخ الأصفر اللي قال عليه أبو قش، ونحن نصدق ذلك. وفي هذا ينفع والنبي عليه الصلاة والسلام يجمع بين اللونين كما قالوا، على اعتبار ان فيه البلح زي ما قلنا في طاقة حرارية عالية جدا، فيه حرارة، والبطيخ فيه برودة، يجمع بين اللونين عشان يحصل ايه نوع من التوازن الاتزان بين حرارة البلح التمر وبين برودة البطيخ. والقرطبي اشار في شرحه قال ان هذا اصل كبير في المركبات في الادوية، مركبات الأدوية، يعني يراعى فيها من قواعدها أن يراعى فيها أن يجمع بين هذا وهذا، ما يديش نوعية العلاج، يتكلم عن الطب الطبيعي، الطب الطبيعي البشري اللي يسموه الطب النبوي، يعني طب من الأعشاب الطبيعية والمكونات الطبيعية، لما بيركبوها بيدخل شيء فيه حرارة شيء برودة عشان يبقى الشيء متزن، لما يدخل الجسد لا تزداد حرارته ولا تقل حرارته. أحيانا الجسد يحتاج إلى شيء سعرات حرارية زائدة فيأخذ شيء يطلق طاقة، شيء من الطاقة يعني، وأحيانا الجهوة الأقل فيه حرارة عالية فيحتاج إليه أن يعطى شيئا يخفض منها. لكن في المراعاة في المزج يوضع بين من هذا وهذا بحيث يراعى اتزان الحرارة في العلاج. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عموما النسائي أورد سندا صحيحا عن عائشة يقوي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل البطيخ بالرطب، الرطب صلى الله عليه وسلم. واخرج ابن ماجة ايضا عن عائشة النبي صلى الله عليه وآله وسلم اكل البطيخ بالرطب. وللنساء لما النساء بقى جاب حديث عن عائشة انه يعني لما حب يجوزوها كانت بطلانة شوية, فقال يعني قالوا غزوها, فغزوها بايه؟ غزوها بالبلح والبطيخ. النسائي قالت لما تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم عالجوني بغير شيء, عاوزين يخليها تظهر كده يعني عروسة, فأطعموني القساء بالتمر فسمنت عليه كأحسن الشحم. ترى كم أسبوع كل واحد عذر في الوصف ما قالتش كام قد يعني, فسمنت عليه كأحسن الشحم. وعند أبي نعيم في الطب من وجه آخر عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر أهلها بذلك, يعني هو اللي نصحهم قال لهم إيه دوها ده الغذاء الكويس ليها يعني, رضي الله عنها وأرضاها. عند أحمد رواية بإسناد قوي كما قال ابن حجر عن أبي خالد دخلت على رجل وهو يتمجع لبنا بتمر فقال أدنو, فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماهما الأطيبين اللبن والتمر. يعني هو زي ما قلنا المعاني دي, المعاني لما الواحد يستحضرها بتديك يعني إقبال على الطعام, وفي نفس الوقت نية صالحة, نية صالحة لما تأخذ نصيحة من النبي عليه الصلاة والسلام أو تتذكر أن النبي كان يحب هذا وتحبه لحب النبي إياه عليه الصلاة والسلام, دي نية طيبة, نية طيبة تؤجر عليها, ونية طيبة لها أثرها على القلب أيضا على الإيمان, لأن الإيمان زي ما قلنا كما يقوى بالعمل الصالح والأعمال الصالحة يقوى بالنوايا الصالحة, الإيمان يقوى بالنوايا الصالحة وبالأعمال الصالحة, يزداد الإيمان وبالتالي يزداد نور القلب. فلما يكون في الطعام نستحضر هذه النوايا فإن شاء الله تعالى تتقرب إلى الله به بالطعام نفسه وتزداد إيمانا بمتابعة السنن وباستحضار السورة الطيبة. ويكفيك أيضا, يكفيك ثالثة وأهم وأجمع من هذا كله أن تستحضر حب ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم, فكأنك تحب النبي عليه الصلاة والسلام يقوى حبك للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا. بس لا تقتصر على هذا, إنما تحاول أن تجمع من محاب النبي صلى الله عليه وسلم من محاب الله ما تتزود به تقربا إلى الله جل علاه. قال النووي في شرح مثل هذا الحديث أو في حديث الباب جواز أكل الشيئين من الفاكهة وغيرها معا وجواز أكل طعامين معا, ويؤخذ منه جواز التوسع في المطاعم, جواز التوسع فيه, ولا خلاف بين العلماء في جواز ذلك. وأما ما نقل عن السلف من خلاف هذا, سلف صالحون كانوا لا يحبون أن يكثروا من التنعم, والنبي عليه الصلاة والسلام زي ما قلنا كان ليكثر لا يكثر من هذا, إنما إذا روي أنه كان يأكل طعامين إنها حدثت مرة أو مرتين أو مرتين أو مرات, إنما كان لا يحرص على هذا ولا يوصي به, لما يقولوش عايزين النهارده يجيبون لبن وتمر وبطيخ ولحم والكلام ده, هتقول له كذا وكذا ما يحضر أمامه يأكل, إنما يتبين أنه أكل جمع وضع له فأكل, أكل يبقى جائز, إنما ناخذهاش على أنها إيه نروح السوق ونقول قال رسول الله أو نجيب خمسة الألوان ونقول كان رسول الله عليه الصلاة والسلام, ما تاخذهاش فتوى على أنها أصل تتفرع منه التنعم, لما يجوز لو جبت أهلا مثلا وضع أمامك ما تقولش لا حرام ما ناكلش وما نجمعش وازاي وما حصلش, لا كله خلاص يعني يعجبك نوع كل, يعجبك النوعين كل, إلا إذا كنت إيه يعني تشتهيه. ما بديش اكل واللحمه واكل الخضار واكل الفاسي واكل الرز واكل المحشي، واما اللي يحشي في الاخر يجيب له اللونين ياخذ من ثلاث الوان، يعني برضه يخليها راعي الظروف الاخرى، راعي الظروف الاخرى والاحاديث الاخرى ايضا. الحديث الاخر لما يقول الحديث ما ملا ابن ادم وعاء شرا من بطنه ان كان لابد، فثلث الاطعام وثلث الاشتراب وثلث لنفسه. خلي طعامك من الخضر والارز والعيش والفاكهه واللبن والعصير وكان كل التلت، هتاخد العصير في التلت الثاني يبقى نقص الميه، خلي العصير تبع التلت الثاني عشان ما تزعلوش. يبقى الوان الطعام لما فيه خضار وارز وعيش والكلام ده والفاكهه المفروض التلت او الطبيعي او الافضل صحيا وشرعا الثلث. الثلث الثاني للشراب، انما ده يشرب وياكل يعمل وبعدين برضه يقول لك مش مانع مش مانع مش مانع لحد ما تمتنع المعده عن الدم قسرا ورغما عنه. نسال الله السلامه والعافيه. او ده ايضا روى ابو داود حديث عن عائشه رضي الله عنها يبين الحكمه في هذا. كان ياكل البطيخه بالرطب فيقول يكسر حر هذا برد هذا، او يكسر حر هذا ببرد هذا، حر هذا ببرد هذا، ويرد هذا بحر هذا. سبحان الله العظيم وبحمده، ونسال الله الهدايه وان يلهمنا الرشاد في كل امورنا. وكان في المره اللي فاتت تكلمنا عن قبل ما تسيب الرطب نخش على موضوع جديد، تكلمنا عن مكونات التمر وقلنا التمر فيه مكونات شتى من انواع الاغذيه والعناصر المعدنيه النافعه والفيتامينات النافعه. تحليلات تقول ان البلح فيه ما ياتي، البلح قالوا يعتبر البلح غنيا في محتواه من فيتامين الف، وفيتامين الف ده للعين للنظر كويس للعين، يعني يوجد فيه كاروتين في الجزر يعني وموجود في البلح، ومتوسط في يعني غني في فيتامين ألف كويس للنظر بجائزة، ومتوسط في فيتامينات به واحد وبه اثنين وبه سبعة، وفيه قليل من فيتامين جيم اللي هو فيتامين سي يعني. كما يحتوي البلح على مصدر جيد للأملاح المعدنية، تسع أملاح معدنية خاصة البوتاسيوم والكلورين. طبعا هو نسبة المية الرطوبة فيه عالية 22.5، البروتين عموما 2.3، الدهون 5 من 10 دهون في البلح موجودة، يعني سبحان الله العظيم وبحمده فيه كربوهيدرات طاقة حرارية 53%، 72.9، 72 كربوهيدرات اللي هي الطاقة الحرارية العالية. وبعدين فيه أملاح معدنية 1.8، عندك صوديوم 35، وفي البوتاسيوم 648. دي نسب طبعا، دي الكلام ده النسب دي موجوده في 100 بلحه، النسب موجوده في 100 بلحه يعني، هذه النسب لو تجيب 100 بلحه تتحللها تجد فيها هذه النسب يعني. فلما تاكل بلحه بيقول لك فيها نسبه، والجسم يحتاج الى مقدرات اقل من هذه النسبه اللي هنقولها دي يعني. فالبوتاسيوم ايضا في 100 بلحه تلاقي 648 جرام، المغنيسيوم 50، الكالسيوم 59، الحديد 2.9، الفسفور 63، الكلوريد 117، اليود اللي هو يعني اللي بتحتاجه الجسم بالذات في الماء في مياه الوادي الجديد بيحتاج يعني كدعم باليود يعني كما يقولون. 1 جرام الكاروتين اللي هو قلنا فيه موجود فيتامين ألف في الجزر 38 من 1000، فيتامين ألف 50، فيتامين بي 1 بي 1 يعني به 1 36 وبه 2 73 من 1000، 36 من 1000، 73 من 1000، تكناميد دي 3.8، بنثونيك 8 من 10، فيتامين به 6 13 من 100، فيتامين به 12 3 جرام، فيتامين جيم 3 جرام، جلوكوز من السكريات 14، وفركتوز سكريات أقل تعقيدا 17، سكروز 37. ما شاء الله كان وما لم يشأ يمكن فالحمد لله رب العالمين على تلك النعمة. وجزى الله نبينا صلى الله عليه وسلم سماهم الأطيبين، اللبن والبلح. واللبن فيه مكونات نقول غذاء متكامل، وده معروف، اللبن غذاء متكامل. لما يقول أطيبين معناها يطيب للإنسان أن يتغذى عليهما وينتفع ببركتهما، والحمد لله رب العالمين. باب جديد في صحيح البخاري في أنواع من الأطعمة، يعني عاوز شيء من الحيطة في التعامل معها، ونتعامل معها بحذر بالذات لما نأتي إلى صلاة الجماعة وفي الجمعات والجمع والاجتماعات. ما يكره من السوم والبقول ذات الرائحة، يعني الرائحة الكريهة، فيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما، وذكر سابقا وهيذكر في هذا الباب حديث لأنس وحديث سيدنا جابر رضي الله عنه وأرضاه. أما ابن عمر أشار إليه في العنوان الباب، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة، يعني الثوم، فلا يقربن مسجدنا. هذا الحديث له سبب ذكره الشارح عند الدارمي. الدارمي قال: جاء قوم مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقد أكلوا الثوم والبصل، فكأنه تأذى بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: من أكل من هذه الشجرة، يعني الثوم، فلا يقربن مسجدنا. فذكر الحديث، حديث أنس. قيل لأنس: ما سمعت النبي يقول في الثوم؟ قال: من أكل فلا يقربن مسجدنا. ده الحديث 5031 عند البخاري ترقيم المكتبة الشاملة. حديث التالي له عن جابر رضي الله عنهما: زعم أي جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا، إنك ليقربن مسجدنا فليعتزلنا فليعتزل مسجدنا. لو قال فليعتزلنا يبقى في المجموع في الجموع، في أي اجتماع ليأكل بصل يحاول إيه يحترم نفسه، ليأكل ثوم برضه يحاول إيه يحترم نفسه، يخليه بعيد عن الناس عشان ما يقدرش يتأذى، يتأذى الجالسون وتتأذى الملائكة. الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يقول لك نحرم نفسنا، ما تحرمش نفسك يا عم، بس ما تحرمناش منك أنت كمان. ما تحرمش نفسك البصل وحرمنا من جنابك أنت، ما تحضرش معنا. معناها كده إذا أكلت بصلا أو ثوما اقبل، أو يغير هذا الطعم. زي ما قلنا فيه مغيرات كثيرة النهارده، يعني كانوا الفلاحين، الفلاح يقول لك إيه، كل ما أكلت بصل كل بلح، البلح يقتل الريحة جدا. يقولوا كده البلح يقتل رائحة البصل، مش عارف يعني صح ولا غلط يعني. المهم حاول، حاول تاكل البلح بعد الليل، أو تاكل الحاجة كلها رائحة طيبة، تحط حد شي قرنفل في فمك. في ناس أنا أعرفهم كده كل ما يجيب ريحة قرنفل أقول بس قابلها النهار، يحط قرنفل رائحة نفاذة وشديدة، فلما يحط تحت رطة القرنفل فيه مادة علاجية للأسنان طبيعي يعني. فيقول لك لما يكون في ألم في الضرس أو في الأسنان تعمل القرنفل، لما يكون في رائحة كريهة تعمل القرنفل برضه. فيه معجون أسنان، معجون أسنان مع الفرشة مع العناية الشديدة، يكون معجون قوي قد يذهب بعض الرائحة، يبقى على الآكل لهذا أن يتحفظ من تجشؤه فلا تجشأ. وإيه تجشؤ؟ تسريع، عشان يتجشأ يعني مبقاش مثلا يبقى أكل عمل أسنان ينظفها مش هتخرج منها ريحة، لكن لما تجشأ يطلع من الغازات الكريهة. ثاني الكبريتيد الكربون، ثاني اكسيد الكبريت، ثاني اكسيد الكبريت ده اشد له. وقالوا البصل فيه فسفور، في كبريت، في حاجات يعني فيه حاجات مفيده. هذه الماده المفيده لما بتدخل عليها الميه والسوائل يخش عليها حمض الهيدروكليريك اللي في المعده، يخرج غاز كالغاز غاز اكسيد الكبريت ولا اكسيد عفريت، تبقى ريحته كريهه. اكسيد الكبريت ريحته سيئه يعني، فلما بيخرج تبقى صعبه خالص. فالتجشف يخرج الغازات اللي نتجت عن تفاعل حامض المعده مع مكونات هذا الغذاء، فتخرج الرائحه كريهه حتى لو مطبوخ، ويجوز اكله مطبوخا. يعني اللي كان يكره والنبي كرهه ولا اكله، في حديث ياتي يعني انه اني اناجي من لا تناجي، عليه الصلاه والسلام قال له لا احرمه، قول يا عم براحتك بس انا لو احرمه، انا اناجي من لا تناجي. الملائكه مصاحبه للنبي عليه الصلاه والسلام في كل واحد في كل وقت، يعني يتوقع ان يكون معه الملك. وبعدين احنا معنا ملائكه حفظه برضه، يعني نحترمهم نراعي شعورهم شويه، يعني مش على طول كريه كريه كريه وبقاعد عمال يسجل لك حسنات وانت تطيه الروائح الكريهات من بعد. لا الملاك الملاك ما تعملش تمرد بهذه الطريقة، الملاك ما عندهاش تمرد، بقول لك لو زال اللي على يمين يشتغل. ماشي يا عم حسين، الله جزاك الله خير. ماشي مش معناه يعني يعمل اعتراض ولا يعمل اعتصام ولا يعمل احتجاج ولا يعمل تمرد الملك، لا الملك هيكتب بس ما تأذي، يقول لك يعني احسن جوارنا اخانا احسن جوارنا. في حديث ايضا عند البخاري سبق ان جابر بن عبد الله زعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل توما او بصلا فليعتزلنا، او قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحه ريحا مطبوخ يعني، فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. قال صاحب الرجل الموجود معاه كل لكن أنا مش هاكل عشان خلي بالك في العائلة النرجسية والبصلية الكرومب والكرات والكرومب والكلام ده، الكرومب برضه ريحة ما شاء الله لما تغليه يشم الريحة التي لا تسر، لما برضه لما ياكل اللي كان فيه روائح بتروح مع الغلي تتبخر جزء كبير منها لكن بيبقى لها بقيه، لها بقيه. الكلمه اللي كنت عايز افتكرها الشمام والبطيخ القرعيات، يعني القرعيات نسموها القرعيات كنت نسيتها، انما هنا بيسموها العائله النرجسيه او البصل، البصل وما شاكله، يعني اللي بيبقى فيه البصل والثوم والكرات كل هذه روائحها كريهة. وقالوا أيضا الفجل، قال ابن حجر ألحق الفقهاء ما في معناها من البقول الكريهة كريهة الرائحة كالفجل. الفجل طبعا برضو فيه كبريت فبيعمل ثاني وصير كبريت أي خالص قبيح خالص يعني مسعب خالص فلهذا بالله. فيعني إن كان ولا بد بعض الناس يقول لك يعني ما تلقي الشعش، وعشان ما تجشعش كثير ما تملهاش كثير، لان في واحد يعني اكل وبعدين كان منتفخ في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فتجشع مال قال لي كف عنا جشاءك، كف عنا جشاءك، يعني يعني بس كده يعني احترم نفسك يعني على كده، مش هنقعد يعني مش هنسمع نغم ومزيكا دلوقتي النار كاعداء ما ينفعش يعني. انخرجت مره قصرا غصبا عنا ماشي، انما هب ده في واحد يبلع ويطلع ثاني يفضل يعمل ايه؟ اسيل الشفط والضغط والعصر بحيث يطلع كل ما في المعده. طب يبقى عشان توفر هذا الكلام لا تمتلئ المعده، وان كان ولا بد خرجت يبقى يخرجها يكظمها عشان تبقى غير يعني ملحوظه وغير مستقبحه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أناجي من لا تناجي، كأنه أباحه لغيره صلى الله عليه وسلم، لكن بحيث ألا تأذى به الناس فلا يجتمع فيه، لا يجلس في التجمعات في الجماعة أو في الصلاة. أما في حق النبي عليه الصلاة والسلام هل كان محرما أو مكروها؟ قالوا يرجح أنه كان مكروها في حق النبي، لكن النبي تنزه عن الأشياء المكروهة لوضعه الخاص، ولأنه سئل عليه الصلاة والسلام أهل حرام هو؟ قال لا، فلم يحرمه صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء أن خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية لملازمة الملك له، وأنه ما من ساعة إلا وملك يمكن أن يلقاه فيها صلى الله عليه وسلم. ألحق الشافعية الشديد البخر ومن به جراحة تفوح رائحتها، يعني مش بس الأكل بصل وثوم ولا كرات، تظهر رائحته فتأذى به الناس، هذا امتنع عن حضور الجماعة والجمعات. لا، أيضا من كان له رائحة طبيعية تخرج من أسنانه أو من فمه، والعياذ بالله الأبخر، الأبخر هو الذي تخرج منه رائحة كريهة. وفي نوع من الناس العرق نفسه يكون رائحة غريبة، يعني رحمة الله على أخونا صاحب السلطان كان مدير زراعة، ودخلت المكتب قلت له عشان ريحة بصل، قال لي اسكت ما تتكلمش. وبعدين بعد شوية قال لي انت عارف ريحة البصل ده، فلان لما بيدخل المكتب ريحة عرقك كده، ريحة عرق، يعني في ناس كده ريحة عرقها بيتجرد زي البصل يعني. قلت خلاص عفى الله عما سلم. ودخل فلان ده بعد كده بجواب، وقال له وري الجواب ده لفلان، عايز يوريني الجواب، طيب عشان يقرب مني، فجاب لي الجواب. قلت يعني ما له من الجواب، قريت الجواب شميت الريحه، فهمت فهمت، عايز اؤكد الحقيقه يعني. رحمه الله عليك، في ناس رائحته كده، هذا الذي له رائحه كريهه ويعلم من نفسه ذلك يجب ان يغتسل يوميا، صيف وشتاء، يعني الشتاء قد تقل الرائحه لان البخر في الصيف بالذات العرق بيزداد، فاذا كان يشتد على العرق في الصيف وهو يعلم من نفسه أن يعني بطبيعته في تركيب معين، أكيد في تركيبة معينة مختلفة عن الناس، طب يخرج العرق بمواد بغازات، يخرج مواد تبقى معها أملاح ومعها حاجات تتوخر مع العرق فتخرج رائحة كريهة. الذي يعلم نفسه هذا لا ينبغي أن يجالس الناس، ده كلام الشافعية. وأنا بقول كان في واحد معنا بيحضر معنا برضه في بعض المجالس رائحة غريبة جدا، بعدين يعني مش عارف يعني نقدر نقول ولا هو عارف نفسه، ويبقى مثلا جاي من سفر ولا جاي من بتاعه لعرق شديد ولا جاي من مشوار طويل يبقى راحه كريهه، هذا الذي يعلم من نفسه يبقى يغتسل. ما نقولش اهجر الجماعه، يغتسل، لان العرق في الصيف بالذات بتاخد جدا رائحه النفاذه. وايضا الاسلام لما شرع الغسل يوم الجمعه عشان تطيب المجالس، تطيب المجالس في الجمعة يعني أوجب الغسل واجب على كل محتلم، وسنة مؤكدة، يعني النبي بنفس اللفظ قال واجب على كل غسل للجمعة، واجب على كل محتلم، يعني كل من بلغ سن الحلم يسن في حقه أن يغتسل. وكذلك الإنسان الذي يعلم من نفسه البخر رائحة شديدة أو العرق الكريه يغتسل أو ينظف أسنانه أو يحاول يحاول. كان في واحد زمان يقول يعني سمعتها كده عامي من عامة الناس يقول لك يعني إذا كان ولابد خرجت منك الجشاء التكريع يعني تعال تطلعها من أنفك، ما تطلعهاش على طول من المعدة للمريء للهواء، حاول تلففها اللفة طويلة دي كده من الأنف عشان تطلع إيه، تطلعها واحدة واحدة، ما تدفعهاش دفعة واحدة عشان تروح على اليمين وعلى الشمال وأنت في الصف، وبعدين تخش في العين العين تدمع، بيحصل يا عم بيحصل. أنا عيني بتجعني ساعات من التكريع السيء ده، صلى الله سلامة العافية. لا لا تسمى حدش يتأذى به، فإذا كان بخرة أو رائحة أو مثل هذا يتحفظ به إن شاء الله. والله القريبون منه أبناؤه إخوانه زوجته يعني بيقول له اغتسل عشان كذا يعملوا ليه طيب؟ يعني هو أكيد ده أكيد لما بيخلع الملابس الفانيلا مثلا الملابس داخلها وبتاع بيشم رائحة إذا كان شيء يعرف يبقى ينصح يمكن نقول ما باله أقواما ما باله أقواما نعم هو بيسموه إزالة مزيل للعرق مزيل لرائحة العرق شب أو الليمون بتزيل لرائحة العرق إنما إذا كان عرق شديد وكريه تحط الليمون ممكن يعمل عصير مثلا كويس الشاب ولذلك هو أحيانا النساء بيسألنا كويس إن قلت الحكاية دي بعض النساء تسأل تقول أنا عندي مزيل للعرق يجوز استخدام مزيل العرق أنا ريحتي بتبقى شديدة ومش عارف إيه وكذا وكذا مزيل العرق سأل الصيدليين الصيادلة يعني قلت لهم أي أخبار المزيل هل هناك مزيل ليس به رائحة نفاذة؟ قالوا كل المزيلات لها رائحة نفاذة يعني فيه يعني عبارة عن إيه؟ عطر يعني فتنصح المرأة أن تستخدم الشاب والليمون عشان ما تستخدمش ليه العطر والرائحة والكولونيات واللي يسموها إيه تانية دي يسموها إيه؟ برفانات برفان دي كلمة فرنسية ولا إيه؟ ها؟ من البرفان يعني برفان برضه مش عربي هذه البرفانات والروائح المرأة لا تستخدمها فتستخدم الشابة والليمون نعم يا تقول ايه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ومن به جراحة ايضا لها رائحة يعني لو واحد مثلا مجروح ويخرج من الجرح رائحة كريهة أو صديدة أو حاجة كده برضه يتجنب المجالس يعني قدر الإمكان عشان لا يتأذى به الناس الله ينور عليك الله ينور عليك والعياذ بالله والعياذ بالله المدخنون هو مدخن ومدخن هو مدخن فبيخش بدخانه كأنهم دخنوه والعياذ بالله والكلام اللي قلناه مرة في درس انه يعني انا شفت واحد في التاجر راح الجامع وحبك تعريه وطلع برا جاف ورماه دخل الجامع عاوز ياخذ ينتقم منها يخلص على الدخان على الافريته دي السيجاره قبل ما يخش الجامع ويخش يصلي على ابوه فكان يعني منظر قبيح يعني فان كان يعني اذا كنا امرنا بالطيب عند الصلاه سنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وفي الجمعه بالذات يضع حتى من طيب أهله اللي كانت المرأة لها طيب معين يضع من هذا الطيب يستخدم طيب المرأة اللي كانت لا تخرج من البيت أو يستخدم الشاب والليمون إذا كنا بنقول يأتي المساجد والمجالس اللي فيها جموع الناس برائحة طيبة فإن لم تكن رائحة طيبة فلا تكن كريهة يعني إذا كنت مستخدم رائحة طيبة وعطر للمسجد كرجل وهذه سنة جد على الأقل ما تجيش برائحة كريهة تحافظ على الالتزام أمر الطبيعي عندك أنك تكون رائحتك طبيعية إنما يجي بالدخان والعياذ بالله نقول لصاحب الدخان أولا اعزم أن تقلع عن هذه العادة السيئة هي عادة قبيحة سيئة ودخان محرم سواء كان يسموها السجائر يسموها الجوزه يسموها الشيشه يسموها اي دخان من انواع الدخان رائحته كريهه وهو ضار جدا للصحه ومؤذي والعياذ بالله مؤذي للصحه يعني اسراف يعني هلاك يعني يحرم الدخان مش من باب الاسراف بس ده من باب استخدام المال لغير منفعه بل فيما يضر فالمدخنون نسال الله لهم العافيه ان يقلعوا وإن كان يعني في طريقه إلى الإقلاع يتدرج مع نفسه لكي يترك التدخين يقول له حتى وإن كنت لسه لا تزال بعد بقية الابتلاء يبقى عندما تأتي إلى المسجد لا تأتي إلى المسجد وبك معك رائحة هذا الخبز وهذا الخبز الخبيث نسأل الله السلامة والعافية والحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا غيرنا نسأل الله أن يعافي المبتلين به وعاف المبتلين به اللهم عافهم ولا تبتلنا يا رب